أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تعطينا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تعيذنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين. هذا اليوم السابع من جمادى الأول، وهذا الدرس التاسع بعد المئة من دروس سورة البقرة. مرورا قبلها على شيء من التذكرة، أن عرض لنا ما يعتبر به المؤمن عبرتان. العبرة الأولى أن احنا ما زلنا في أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. واضح الكلام يا حاج؟ يعني أكثر خلق الله معصية له مين؟ الإنسان ابن آدم. العبرة أننا نظرنا إلى خلق الله من غيرنا، نحن الثقلين، فقلنا أو وجدنا أن الدواب والبهائم خلقهم الله على الفطرة الأولى، وكذلك يميتهم يوم الدين عند الساعة، فلا يحدثون على ما خلقوا فيه شيئا. لاحظ يعني إشارة مهمة، إنه ما زال الناس والشباب يقولوا الحيوانات في الحيوانات. قلنا لكم لا تقولوا الحيوانات، الحيوانات هذه كلام خطأ، هي عند الله وعند رسوله الدواب والبهائم. الحيوان شيء لم يصل إليه الإنسان، هذه المرتبة لم يصلها الإنسان، لأن الله العلي الحكيم ذكرها مرة فقال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فليس في هذه الدنيا شيء من الحيوان، لا الإنسان ولا شيء غيره. شاهد من هذا بعد شهادة الله من الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: خمس دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. فذكر الكلبة والغرابة والعقرب والفأرة والحدأة، إنما الحدأة والغراب طيور، فماذا يسمي النبي هذا؟ فعند النبي الكلب، عند النبي يسمي عليه الصلاة والسلام الكلب والغراب دواب، ثم يفصل من دواب الأرض ومما يطير بجناحي. إنما هذا ليس حيوان، بدليل أن أعلم خلق الله وأفصحهم قال دواب، فلا يسمع لأحد بعده. واضح إخوان؟ تاني واحد يقول هذه الحيوانات، هذه دواب أو بهائم. الحيوان كما قلنا لكم تشريف، أزعم أن الإنسان لم يبلغ هذا هذا المحل بس. جيد، هذه واحدة. احنا كنا نتكلم في ان خلق الله من سوى الانسان، السبع مثلا او الاسد تخصيصا، مما علمنا فطرته فيها الى الان يأكل ويقتل ويفترس بالطريقة ذاتها. يعني هل رأيتم اسدا نصب شركا او فخة او يعني رمى فريسته بمخدة؟ ما في. نفس الطريقة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا مجد الله. يعني العناكب يا أخوان، العناكب فروع وأصول. خلق الكبير منها خلقا في العناكب. أنتوا تعلمون كيف العناكب تصطاد فرائسها بالنسيج هذا. في منها من يحفر جحره أو وكره في الأرض ثم يجعل له غطاء ويدخل في هذا ويمسك الغطاء. ألا هذا الغطاء بالنسبة له مجس، فإذا مرت الفريسة فتح الباب وأخذها ولا يصيد كسائر العناكب. هذا عنكبوت. ثم يبيض فلا تصيد بيوضه بغير هذا أبدا. فلم يحدثوا شيئا ولم يزيدوا إلا الإنسان من يوم ما خلقه الله وهو يزيد في سفك الدماء. بدأ يصيد بالحجر الآن بالنووي، يعني إنسان واحد الآن يقدر أن يركب طائر ويرمي الأرض كلها فلا يبقي منها شيء. يعني القنابل النووية عند الدول الفاجرة تدمر الأرض مرات المرات، فلم يزد في الفساد أحد إلا الإنسان. إنما الأسد وسائر الخلق كما هو، السباع في البر والبحر والسماء نفس الطريقة أبدا إلا الإنسان. أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ واضح. تذكر الثاني يا أخواننا والعبرة أنه الإنسان ما خلق ليطيع، كما قال رب العالمين، قال كلا، قال قتل الإنسان ما أكفر، قتل الإنسان ما أكفر. هذا للعجب. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء ثم أباته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. اسمع، كلا لما يقضي ما أمره ما فعل. وهذه عند الله قبل أن يكون آدم في الطين، أن المخلوق هذا لن يقضي ما أمر الله. لاحظ، فالإنسان ما جبل ليطيع. قل لكم يعني لا تأسى أنك تذكر الناس بالنبوات ولا يطيعون، لأنك تذكرهم بالنبوات بينما بعض الناس حضر الأنبياء ولم يصدق. أتراهم إذا رأوك أنت تتحدث عن الأنبياء سيصدقونك؟ لو كانوا مصدقين أحدا لصدقوا مين؟ الأنبياء من يوم ما بعث الأنبياء. لا نعلم أحدا أحسن بلاغا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عيسى بن مريم كلمة الله. مع ذلك هموا بالنبي قتلا وهموا بعيسى قتلا. فالإنسان كما قال الله قتل الإنسان ما أكفر. قلت هذا لأنه الإنسان غرس في قلبه الهوى والضلالة وجبل على هذا. لو خيرت الناس بين الغناء والقرآن لاختاروا الغناء. اوعوا تقولوا لا، وانا بتكلم عن المسلمين. يعني لو لان احصيت المسلمين ماذا يسمعون اكثر، القرآن ام الغناء؟ احد يكذب على نفسه بدليل. هذا بيت الله الثاني المقدس، كم واحد فيه؟ وكذلك الكعبة البيت الحرام. ثم اذا حضروا بيحضروا كم ساعة. انما انا وعيت على الدنيا واذكر ايام الاسود والابيض اللي هو التلفزيون، علمت ان دول الخليج وغيرها كانت تحج الى مصر بالطائرات الخاصة لتستمع الى كوكب الشرق الحاجة ام كلثوم. شيء ها سبع مرات كل حاجة، انا لا اعلم اين هي. ولكن العجيب انه كانوا يطيرون لهذا وكانوا يسمعون وكانوا والى الان. يعني كم ينفق على الاغاني الساقطة وكم ينفق على كتاب الله عند المسلمين. انا ما بتكلم لسه لانه تايلاند لا تنفق شيء على كتاب الله اصلا وامريكا، انا بتكلم على المسلمين. في مصر مثلا كم ينفقوا على المغنين وكم ينفقوا على المقرين؟ اكم قارئ في مصر؟ سمي لي، بتسمي 10 على ايدك، اكم مغني؟ عدي شيك يا اخوان. فهذه الانسان جبل على هذا الهوى وعلى هذا الضلال. ليه بقول هذا؟ مررت على مقطع فيه احد المسلمين يتكلم بالعلم عن الله وعن رسوله، فوجدت من يسمعه بضع مئة، ثم مررت على شاعر مصري صعلوك، وحقيقة من شعراء الملاحدة في مصر هو الآن. العجيب أنهم اللي استمع له نحو من 2 مليون. ومصر مش روس ولا يعني أعاجم ولا، فشاعر صعلوك بيتكلم يعني بالرطانة هذه قريب 2 مليون بيسمعوه. فإذا جئت تقول قال الله قال رسول شعبه كم من مئة، فلا تعجبوا. إن عيسى بن مريم كان في الأرض يسمعه الحواريون ومن شاء الله، ثم عليه الصلاة والسلام كما علمتم، وإبراهيم قبل أن يموت أكرمه الله بولدين صالحين بس ومرض. إنما الإنسان جبل على هذه الضلالة. يعني الإمام العشاء بصلي وله عادة يقرأ زيادة على صفحة، أكاد ألزم أنه هذا لا يعجب الناس، وأنه الصفحة وصفحة ونص طويل وطولت يا شيخ، وبصيروا يتأفأف. فالإنسان ما جبل على هذا. أول ما ذكر الله الإنسان قال وخلق الإنسان ضعيف شيء. فنسأل الله الذي خلقنا وهو أعلم بما خلق، نسأله أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على طاعته وأن نعمل الصالحات بين يديه، لأنه ما اهتدى أحد منا إلا برحمته ولا عمل صالحا إلا برحمته حتى محمدا عليه الصلاة والسلام أنزل الله إليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. شيك يا أخوان، لما قال عليه الصلاة والسلام لن ينجو أحد بعمله، تفكروا يا أخوان ركعتين في الفجر وأربع الظهر وأربع العصر وثلاث المغرب، هذه تؤدي حق الله؟ في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسند حسن قال لو أن رجلا منذ ولده يجر على وجهه في طاعة الله حتى يموت هرما، مثال نزل من بطن أمه يجر على وجهه في طاعة الله حتى مات هرما، لحقرها يوم القيامة. واضح؟ هذا معلوم. بالتالي لن ينجو أحد بعمله. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلى 50 عاما، محمد عليه الصلاة والسلام زيادة على 20 عاما، محمد فوق نوح عليهما الصلاة والسلام. فمش العمل أخوان، واضح؟ إنما هي رحمة الله وفضله على العالمين، فاسألوه أن يتم نعمته عليكم لأنه بدأها أن هداكم للإيمان وللإسلام وزادكم أن علمكم، فاسألوه أن يتم نعمته عليكم أن يزيدكم علما وأن يعملكم بما علمكم. فنرجع إلى ما كنا فيه. الفائت وصلنا وكنا نتكلم على العداوة من آية سورة البقرة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ويحسن أن نرجع استذكارا على الخروج، وقلنا إن الخروج أمر عظيم في الكتاب، الإخراج والخروج كما ذكرنا، ولكن كان يعني فاتنا أن نقول أن الله قال تبارك اسمه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اسمع، ولم يخرجوكم من دياركم، اسمع كيف جرع، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فواضح يعني هذه الكفتين كبار، المقاتلة في الدين والإخراج من الديار. قال بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. اسمع، فواضح أن الإخراج يا إخوانا من الأرض عند الله أمر عظيم. فلما قال وأخذ المواثيق على بني إسرائيل وجعل بني إسرائيل أئمة العالمين في الفساد، ما أنا لما أقول أئمة العالمين كيفوش إنه هذول هم، بقول لك أئمة العالمين، ما إحنا من العالمين. فكل فسادنا ائتممنا به ببني إسرائيل. ألم يقل إمام العالمين عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه؟ فأئمة الخلق في الفساد وأمثل البشر، يعني إذا بدك تعرف تماما من هم البشر، بنو إسرائيل، طلع على بني إسرائيل هم البشر. وهذا لأقول لك لأن البشر ليسوا بخير، فلما أردت أن أعلمك من هم البشر قلت لك طلع على بني إسرائيل لتعلم من هم البشر. فترى القرآن أكثر ما قص عن بني إسرائيل. قال لبني إسرائيل واجلس عني، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وثيق. ثم قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. هذول أئمتنا في الفساد ولا مش أئمتنا؟ اللي بده يقول لا بدي هذاك، انظروا إلى المسلمين، إحنا أهل فلسطين، أخرج أهل غزة إخوانهم من غزة، صح ولا لا؟ ولو رجع المخرجون لأخرجوا المخرجين منها إن تمكن. في ليبيا يقتل بعضهم بعضا كما قال الله، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. كلهم هذا بيسموهم النزوح الآن، العائلات النازحة، اللي رجع خرج على تونس، اللي على مصر، هذا التشريد ليه؟ إمامة لبني إسرائيل. فأعظم الله أن يخرج المؤمن من أرضه ثم لم يتبع المؤمن كلام ربه. عند الله كبيرة أن يقاتلوك في الدين أو أن يخرجوك من ديارك. فقالت عامة بني إسرائيل، قال لهم نبيهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا. قالوا وما لنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. فهذا كان محفوظا عندهم، واضح إخوانا؟ فبالتالي نسأل الله إياكم إخوانا حدا يستحسن ماذا يجري يعني من الفتن في هذا، واسأل الله العافية، واسألوه أن يكفي المسلمين هذا الشر وهذه الفتنة وأن يردها على من صنعها وعلى من نفخ فيها. آمين. نعم. الآن نرجع إلى العداوة. العداوة قلنا ومن أعظم ما وجب أن نقول تباعا لهذا على اعتبار أنه لا ينبغي للمسلم أن يعادي مسلما، ولو تعاديا على حق من حقوق الله فلا ضير ما اتقي الله، واضح؟ لو عاديت في الله وأحببت لله لا ضير ما اتقيت الله وصدقت ولم تعتدي. إنما ليه بنقول هذا أخواننا الكلام؟ الله في القرآن ذكر العداوة وقلنا لكم، ولكن قال إن الله عدو لي، فلن تجد في الكتاب أن الله عدوا لأحد إلا إن الله عدو للكافرين. فإن كنت عبدا لله فليس لك أن تعادي أحدا من المؤمنين ولا المسلمين إلا الكافرين. واضح؟ ولا تكون الحرب في المسلمين، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام مات وهو يوصي، كما قال ابن عباس: والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام إنها وصيته لأمته. ماذا كانت؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال المسلم كفر، قال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الآن الوزغ من مشايخ المسلمين والوزغ من علمائهم ينفخ عليه ويعد من يقتل أخاه من المسلمين بجنة عرضها السماوات والأرض لربما أوسع من جنة أبي بكر وعمر. تعرفوا الوزغ يا أخوان؟ الوزغ اللي هو بتسموه انتو الطقطق أو أبو بريص، شكشك، في ناس بيقولوا لشكشك وأبو بريص وطقطق في لسان النبي عليه الصلاة والسلام. الوزغ ماله هذا الوزغ؟ قال عليه الصلاة والسلام أن الوزغ أن أمر بقتله. ليه؟ كان ينفخ على إبراهيم. كل الخلائق لما أشعلت النار على إبراهيم كانت تطفئها، الوزغ كان ينفخ عليه. الآن بعض مشايخ المسلمين ينفخ على هذه النار كالوزغ الذي نفخ على أبينا إبراهيم. فإن الله عدو للكافرين. قلنا يا أخواننا أن الله ذكر العداوة في القرآن 35 مرة بجذورها وتصاريفها: عدو، اعتدى، يعتدي، أعداء. هذا كل مجموع كم؟ 35 مرة. اسمع، نصفها في الشيطان، في عداوة الشيطان للمسلمين. يعني العداوات في القرآن كومان، كوم منها للشيطان في عداوة الإنسان. ليه نقول هذا؟ لأن العليم الحكيم قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقلنا ماذا يعني فاتخذوه عدوا؟ يعني ليكن عملك قد بدا عليه معاداتك للشيطان، أبدل لنا عداوة، يعني بيننا وبين اليهود عداوة، فتبدو العداوة إلى الآخر، العداوة بادية بيننا وبين اليهود. الآن الأخوان يقتتلان على ميراث من أبيهما، قد تكون شاة أو بقرة، فيعادي الأخ أخا أو يقتل الأخ أخا. الشيطان أولى بهذا، قال الله: فاتخذوه عدوا. واضح؟ لأنه لن يدعك الشيطان بعداوته حتى تدخل معه النار، كما قال الله: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاسألوا الله أن يعيذكم من الشيطان. آمين. طيب شيخ، ممكن تضرب لنا مثل عداوة الشيطان؟ يعني ينتبه العبد أنه عدو، هذا عدو يعني يريد أن يقع مثلا في معصية في كده. احنا قلنا اخوانا وذكرنا مثل، يعني الشيطان، قال الله: ان كيد الشيطان كان ضعيف. انت استمع هيك يا شيخ، الان الشيطان آلى على نفسه كما قال لله، قال: وعزتك، قال: فبعزتك، اسمع، لأغوينهم اجمعين. قال: فالحق، قال الله: والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. انما الشيطان ماذا يريد؟ يعني لا يكتفي بالمعصية، يريد ان يدخل معه النار من تبعه. هذا هو المطلوب. يعني انت لا تنظر الى العداوة فقط هكذا، انظر ماذا يريد منه. يعني الان الروم الامريكان اتوا العراق بدعوة ما سمعت، الحرية، اللي هلا في من مشايخنا يتكلم بالدعوة نفسه. يعني لما اجى الفرعون الامريكي كان وثنه وصنم الحرية، هم بيسموه لا العالم الحر. الآن بعض المشايخ المسلمين يعدون المسلمين بالحرية وبطالبوا الحرية، هذا يعني واضح الجهالة من الأخمص إلى المفرق. فنقول أخوانا انظر إلى عداوة الروم لما جاءوا إلى العام، هو ماذا يريد؟ صارت العامة تعلم أنه يريد خيرك ودينك، يريد أرضك بما فيها ودينك، ولا تصدق ولا هو الآن على دكتاتور ولا على جبار ولا على شيء منها، هو يريد ما وراءها. طيب الشيطان ماذا يريد؟ النار، كما قال الكبير تبارك اسمه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. هل هو يريد النار؟ سبيله إلى هذا قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. ويريد، ودخل النار، إبليس دخل النار لزاما، واضح اخوان؟ ولكن هو يعلم أنه ما دخلها إلا بآدم، يعني بجحوده وكفره أمر ربه بآدم، فلا عزم وآل على نفسه. فكما قال لنا ربنا: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فلا أنت لفت حولك، كل ما ترى أمرا خلاف ما جاء به الأنبياء فإنما الشيطان داعيه هو، واضح أخوانا؟ بالتالي كيف لازم تتصرف؟ انه هذه النصيحة نصيحة عدو، فمتى يقبلها العاقل؟ لا يقبل. إياك. قاسمهما لأبوينا، قاسم أبوينا: إني لكما لمن الناصحين. قال لهم: أقسم بالله العظيم، إني يعني أقسم، يعني أنا ضربت مثلا، إني لكما لمن الناصحين وسيعيد هذا لنا. واضح اخوان؟ نوع حريص، يعني مش بالضرورة يقول لك بهذا القسم، فلو كان بينك وبين اخيك العداوة يقول لك: صدق لو تركت اخوه والله راح ياخذ كل المصاري. انا والله مش على المصاري، ولا الموقف مبدأ، يعني انت ماشي يعني بقول خليه ياخذ مصاري بس مبدأ، هذه مقاسمة. لا بدي فهمك، لا يعني انا مش اعلان على اخوه بس، ثم حتى يعني يوقع بينهم العداوة والبغضة. مجر الله. أنا يعني مستهديا بالله الذي أنزل الكتاب هدى ونورا، نسأله أن يهدينا. ولكن مسألة عظيمة، يبدو أن كثيرا من إخواننا المسلمين أخطأوا فيها، اللي هي: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أنا ليه بقول هذا؟ إنه إحنا ما زلنا في العداوة، أن يقتل الأخ أخاه كما حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنزل الكبير تبارك اسمه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. مجد الله. الله قال: واتل عليهم في الكتاب 4 مرات. قال: اتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فلنوح وإبراهيم ما قال بالحق، إنما في ابني آدم قال بالحق، والله لا يقول إلا الحق. فواضح أن وراء هذه ما وراءها: ألم يقتل الأخ أخاه. اولا نريد ان نقول: وراجعوا انفسكم، من قتل من؟ ازعم ونسأل الله الهداية ان ما بين ايدي الناس مقلوب عندهم، ان فلانا قتل فلانا، اخذوها عن التوراة: قابيل كما يقولون قتل هابيل، وليس عندنا نحن المسلمين من هذين الاسمين شيء، لا قابيل ولا هابيل. هذه منحولة من التوراة، فعندهم أن قابيل حسد هابيل فقتله فليراجعوا أنفسهم، وعندهم أن الله بعث الغراب ليعلم القاتلة أيا كان في خطائهم كيف يدفن أخاه، فنقول لهم استغفروا الله. ما كان الله ليدع أحد ابني آدم يقتل أخاه ثم لا يعلمه إلا كيف يدفن، فما نعلمه عن الله أنه لو كان باعثا معلما لبعث معلما ألا تقتل أخاك، أما أن يدعه حتى قتله فلما قتله قال ادفنه. إنما نحسن الظن بربنا أكثر من هذا، واضح؟ القتل عند الله عظيم. قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعند الله أخوانا الزنا والربا والخمر كله دون القتل، كله واضح. يعني الزاني المحصن لو زنى يقتل، ولكن لا يقال له ما قيل للقاتل، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طلع واضح اخوانا. فلما يكون الكلام في هذا قالت له عليهم نبأ ابني آدم بالحق فعظموا الله وكبروه ولا تسيءوا الظن بالله، أن تزعموا أن الله ترك أحد ابني آدم يقتل أخاه فلم يعلمه ولم ينهه حتى إذا قتل الأخ أخاه قال أنا أدلك كيف تدفن، ادفن. فيبدو أن ما هم عليه خطأ، من قتل من، وإن أذن الله نفصل فيها في حينها، ولكن نسأل الله الهداية لنا ولكل مسلم ومؤمن. ولكن نصيحتي لنفسي ولمن يسمعنا، راجعوا واقرأوا الكتاب، تدبروا الكتاب، وراجعوا كل قول قيل في الكتاب إلا يكون من كلام الله ذاتي أو من كلام رسوله أو من الصديقين الذي حضروا محمدا عليه الصلاة والسلام، صدقوه. فإن قال أبو بكر أو قال عمر وعثمان وعلي فاتفقوا على أمره فذلك لنا دين كما الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، واضح. إن الله صدقهم فصدقوه. خليفة خليني بالله بعد فالأمر عظيم حقا، وفي حينها بإذن الله إن شاء الله نتم. إنما قلت لكم هذا أول ما بدأت، قلت لك خمسة فواسق، قال عليه الصلاة والسلام خمس دواب كلهن فواسق. وفي حديث حسن قال الغراب فاسق، غراب فاسق، فلما قتل ابن آدم أخاه أرسل الله الفاسق ليعلم القاتل. مصر. أليس الغراب كما قال إمام العالمين فاسق؟ والله لا يعلم الناس بالفاسق، واضح. الغراب كان فاسق، فاللي صار الغراب ما علم ابن آدم شيء. راجعوا الكتاب، والسبيل إلى علم الكتاب أن تسأل الذي أنزل الكتاب أن يعلمك الكتاب. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فمن استبان للكتاب من الله أبانه له، ومن زهد بالله أن يستبين من الكتاب أضل نفسه. ومن زعم أن في الكتب علما يغني عن علم الله أهلك نفسه. ورب العالمين، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أمرا قط حتى علمه الله، فما بال أحدكم يستعلم لنفسه بغير الله. نرى أنفسنا نجوع فنستطعم، ونمرض فنستشفيه، ونجهل فلا نستعلمه. فيك أخوان العبد فينا بيمرض، فإذا مسه الزكام يسيرة، وإذا يعني كرسته النحلة يسيرة، ولكن إن اشتد مرضه فعجز الأطباء سجد لمن؟ لله. كما قال أبونا: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فإذا علم أن لا سبيل إلى شفائه إلا من السماء سجد. ورب العالمين، إن مرض الجهل أشد وأنكى من مرض الجسد، فمن جهل أمرا في دينه فليسجد وليقترب وليسأل الله، لن يعلمه أحد كما يعلمه الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالذي علم آدم وعلم إبراهيم وعلم عيسى ابن مريم قال: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورب العالمين، ما كان يعلم ابن مريم شيئا حتى علمه الله. مات رفع عيسى، توفي عيسى، مات محمد عليه الصلاة والسلام، مات إبراهيم، ولا نعلم نبيا على وجه الأرض، أما الله لا يموت. فاسألوه. أقام عرشه على علمه وقدرته، فنسأله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. هذا ربنا أخوانا. من منكم جاع فاستطعمه فأطعمه؟ والله صار. من منكم مرض فاستشفاه فشفاه؟ ما لنا نجهل فلا نسأل. كله علمني أخوانا. وما أظن أنه يعني لا يعلمك أبدا. ليس لك رب إلا هو أبدا. ولو رأى الآن ويعلم تبارك اسم الله أن العباد يسجدون له يقول له: طعميني، أعطيني، اشفيني. إنما عبد من دون الناس يقول له إذا سجد: علمني الكتاب. هذا أدعى يستجاب له، لأن الله إذا أطعم أطعم المؤمنين والكافرين والبهائم والدواب سواء بسواء شيء، ولكن لا يهدي إلا من أحب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. واضح. وما رفع الله الأنبياء إلا بعلم الكتاب. واضح. الكتاب أخوان، الكتاب، الكتاب، عليكم بهذا الكتاب. أنه كتاب وعدد خرمة، فقط ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فقط بالتحقيق، بالتحقيق الكتاب الذي يعرفه أبو بكر وعمر، هذا الذي أردت. وما سوى ذلك، وما سوى ذلك لا حاجة للمسلمين به. فمن زعم أن للمسلمين حاجة فيه فقد زعم أن أبا بكر وعمر فاتهم من هذا النصيب شيء. لا، ما فات. طيب، قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هبط لما قال الله تبارك اسمه، قال اهبط منها، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر. على كل، لما ذكرنا قال اخرج منها مذموما مدحورا، وقلنا الدحور لما صوبنا الناس بظن يعني كما يقولوا دحرنا العدو، بظن العباد انك يعني اذا دحرته يعني اخرته هكذا، انما لا يكون الدحور دحورا الا اذا كان الى اسفل. وهذا شرحنا فيك أخوان. منها قلنا دحر وحذر، وقلنا ويقذفون من كل جانب دحورا. على كيف الشياطين إذا صعدوا إلى السماء يقذفون من كل جانب دحورا، واضح؟ قال له اهبط، ثم قال له مدحور، قال فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ألا هذه جهنم دركات، فمن نزلها دحر، واضح أخوان. أما الإهباط فلا يلزم أنه يكون فيه يعني مذلة أخوان، الإهباط بشاهد أن الله قال لنوح قيل يا نوح اهبط بسلام، فلو كان في قوله اهبط مذلة ما قالها تبارك اسمه لنوح. الله يكرم أنبياءه. لا هذا لا يعلم، ولو كان اليابس يعني لما قال لنوح اهبط بسلام، لا يعني مذلة، انهينا من فوق لا تحت خلص. لما قال كان نوح استوت به على الجودي، قال اهبط بسلام، فلو كان في يعني ما قال له اوطى مثلا كما يعني قد يتبادر للعبد، ولكن كما قال الله اهبط بسلام، فواضح ان انزل من الى بركات، اهبط بسلام منا وبركات، فواضح انه الهبوط لا يقتضي شيئا من الاساءة ولا من المذلة. بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر، كم بقي؟ 5. ولكن يعني اردت ان اذكر بواحدة ذكرني فيها اخونا بارك الله فيه الذي يجلس عن يمين، اسمه ابو اسلام اسعد، ذكرني بها فتعلمت بقول هيك عشان يعني يكون كلامي واضح، انه لا يستكبر العبد في العلم، ذكرني ولم اكن اعلم ايه باسمه، فليس لي ان يسمع الناس القول مني انني سمعته من ثم لا يعلم من، فبقي الامر لي، لا سمعتها من اخي. قال انه نظر فوجد ان الله قال، هذا احنا مرة ذكرنا في لما كنا نتكلم باب علم في الكتاب لما وصلنا اليها، ان الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا، فليعلموا في القرآن مرة قلنا احنا 27 مرة ذكر الله اعلموا اعلموا اعلموا، وذكرناها مفصلات، وهذا كان امرا عظيما، يعني الله قال 27 مرة اعلموا، فعلى كل عبد مؤمن ان ينصت. ماذا قال الله اعلموا؟ يعني تكلته امه ذلك العبد الذي سمع ان الله يقول 27 مرة اعلموا ثم لا يلتفت ولا ينصت ولا يحصي، كل العلم في هذا، ألم يقل اعلموا؟ هذه فصلنا فيها. فزاد أخونا قال فالله والعهدة عليك، لم أراجعها وراءك، بورك فيك، فإن وجدت غير ما نقول صوبنا نصوب أنفسنا، اعلموا قال ذلك أن الشيطان الرجيم، هذا بلاغ لله للناس ولينذروا به وليعلموا، نريد هذه الصيغة ليعلم، فعند الله ليعلم مرتان، ليعلم أنما هو إله واحد، وليعلم أن الساعة لا ريب فيها. ففي الكتاب في أنا وعد الله يحقون الساعة لتعلم قدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، كيف لتعلموا عدد السنين نعم اللي في سورة الإسراء، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلم في يونس وقدره منازل لتعلم، هلا ليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا اسمه ان أن الساعة أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ففي علمين أراد الله أن نعلمه نعلمهما، اسمه أنما هو إله واحد، والثانية أن وعد الله حق. فقيامة السماوات والأرض على هذا، أنما هو إله واحد، ويعلم هذا عين اليقين حق اليقين يوم الدين، يوم لا ريب فيه. اعلموا هذا أخوان، أنما هو إله واحد، وأن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. لذلك نجد في الكتاب أن الله يجمع هذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. النبي يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر. فلما جمع الله الإيمان بالله وباليوم الآخر، كل الأمر والعلم يتبين في اليوم الآخر. يعني فرعون يستبين علمه كما يعلم موسى يوم الدين، يعلم فرعون عن الله ما يعلم موسى، واضح؟ ولن يدخل عبد النار حتى يقسط الله فيه، فيعلم العبد من أدخله النار ولما أدخله النار، واضح أخوانا؟ لا يراه الكافر يوم الدين، يرى ربه. الله لا ينظر إليه وهو يرى، الله يرى كل شيء ولا ينظر إلى الكافرين، واضح؟ إنما الكافر يرى ربه أقل شيء، لأنه اللي عبد البقرة ثم يرى ربه الحق، هذه أشد عليه من قعور النار، إنه عبدت هذا وتركت هذا. وبعدين إذا لم تعلم من أدخلك النار، بعدين الله له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه جميل كما قال عليه الصلاة والسلام، وله الأسماء الحسنى. فإذا العبد يوم الدين رأى وعرف، احنا شهدنا ليس العقل ولكن ما قرأنا من سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، واضح؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل كونه محجوب يومئذ هذا لا يعني أنه لم يرى ربهم ولو ساعة، واضح؟ إنما الآية هذه واضحة، فهم حجبوا ولكن وقفهم على ربهم وحجبهم عنه حتى يستبين كل الأمر. أخوانا يعني يوم الدين لو دخل العبد النار وهو لا يعلم من أدخله، من ربه، ما تم الحق ولا